مولانا أسئلة كده يعني إن شاء الله سريعة. هل يجوز قص الحاجب بدون يعني النمص؟ يجوز الأخذ من الحاجب، أقول ليس النمص، يعني حاجب كثيف والشعر قد طال ودخل على رموش العين الأهداب إنجاز التعبير، فأصبحت العين تصر من دموعها نتيجة هذا الشعر المتداخل، فيجوز له بالمقص أن يأخذ من هذا الشعر إن شاء الله دون أن يزيل أصله.